بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن اهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. يا نسيم اللي مارق ع أرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. يا نسيم اللي مارق ع أرض الغار، حلفتك تجي تلعب عندي بهالدار. خبرني إن كان بعده بيذكرني عن جار الطفولة حكاية.